هذه سائلة للبرنامج تقول: من كان يصوم 10 ذي الحجة وأراد أن يحج، فهل يصوم هذه الأيام أم لا؟ وهل يشترط أن تصام جميع الأيام 10 أم يجوز تفريقها؟ صيام 10 ذي الحجة من أفضل الأعمال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالصيام بلا شك من الأعمال الصالحة، فيكون مشروعا لدلالة هذا الحديث، لكنه لا يجب إلا بالنذر. ومن كان له عادة أن يصومها وأراد الحج، فإن تأخر سفره إلى الحج بحيث يصوم منها ما شاء الله فليصوم لأنه على خير، وإن سافر قبل دخول شهر ذي الحجة إلى الحج فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أي أن الفطر وعدمه سواء في حقه. وإن كان الأظهر في من سافر إلى الحج أن لا يصوم ليتفرغ للعمل الصالح هناك في مكة، فإذا كان الإنسان من عادته أن يصومها كلها وفي بعض السنوات صام البعض منها فلا بأس، لأن صومها ليس بواجب، لكن الأفضل لمن عمل عملا أن يثبته وأن لا يدعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل.